من قبل حالات يمر على العبد يثير شوقا، يعني رؤية للموت اللي قارب جل وعلا، وحالة ثانية يكره الموت، يكره تدابس الموت. هذا من طبيعة النادر، روحة الموت من طبيعة النادر. من مثل قاعد عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الموت كلنا يكره الموت. من طبيعة الإنسان غالب عليه يكره الموت، يحب الحياة. المؤمن يحب يزداد عملا صالح، وغير المؤمن يحب يرتع في الشهوات. قال: لا، ولكن له المؤمن إذا حضره الله جله وبشرى بالجنة أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، والكافر إذا حضره رجل وبشرى بالنار كره لقاء الله وكره الله لقاءه، كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا وقع في قلب الإنسان بعض الأحيان احتياط إلى الموت ليلقى ربه، لما وقع في قلبه من حسن الظن بالله، الشوق إلى لقاءه والرغبة فيما عنده، ولما يشاهد في الدنيا من الشر والبلاء والفساد والخطر، هذا قد يقع للمؤمن. ولكن مع هذا كله لا يجوز يطلب الموت ولا يتمنى الموت، ما في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك. ولكن هذا من رحمة الله له ومما يعجله الله له من اللذة والسرور والنعيم. نعم، ما أعرف في شيء، أنا ما أتذكر والله في شيء. نعم، لكن في معنى أنه صبر، لكن في بعد الأسماء الحسنى هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى حديث. الباب واحد، السؤال كلها بالتوقيف، لا بالرأي، لا كفة الله إلا بالتوقيف والأسماء الحسنى كذلك. نعم، نعم، اليوم يحتاج إلى دليل، هو يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى حديث صحيح. نعم، نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد السعيد بن أشج قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش حدثنا سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا قوله: ويجعل له الولد فإنه لم يذكره. وحدثني عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن الأعمش حدثنا سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عبد الله بن قيس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى، فإنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. عبد الله بن قيس وأبو بسنة. حدثنا عبيد الله بن معاذ بن العنبني حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها، أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك أحسبه؟ قال: ولا يدخلك النار فأبيت إلا الشرك. لو كانت لك الدنيا، لو كانت. يقول الله تبارك وتعالى: لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها، أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك أحسبه؟ قال: ولا يدخلك النار فأبيت إلا الشرك. حدثنا محمد بن أبشار. حديث هذا ما هي شرعية، شرعية ولا كونية؟ أردت منك وأنت في صلب آدم، ألا تشرك به فأبيت إلا الشرك. كلاهما. شرعية ولا كونية؟ لا. الكونية تخالف ولا ما تخالف؟ تقع. إنما أمره إذا أراد شيئا فجزاه شرعيا، يعني أمرته ورضيت منك نعم ما هي الأمر والرضا نعم شرعيا، ولهذا لم يقع منه، لو كانت كونية لما أشرك، لكنها شرعية، أراد الله من العباد ألا يشركوا فأبى أكثرهم إلا كفورا نسأل الله. نعم. حدثنا محمد بن مشار، حدثنا محمد يعني ابن جعفر، حدثنا شعبة عن ابي عمران قال سمعت انس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الا قوله ولا يدخلك النار فانه لم يذكره. حدثنا عبد الله بن عمر القواريري واسحاق بن ابراهيم ومحمد بن مثنى وابن بشار قال اسحاق اخبرنا، وقال الاخرون حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للكافر يوم القيامة أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تستدي به؟ فيقول نعم. أمن حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للكافر يوم القيامة رأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تستدي به؟ فيقول نعم، فيقال له قد سئلت أيسر من ذلك. فحدثنا عبد بن حميد حدثنا روح بن عبادة حاول حدثني عمر بن زرارة أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء لهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، غير أنه قال فيقال له كذبت قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. ما يبهي معنى أردت أنه يعني أمر سئل يعني يقول الله أمر بهذا فأبى إذا طاع هواه الشيطان. حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد واللفظ للزهير قال حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال أليس الذي يمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا. حدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون يشير إلى قوله جل وعلا ومن يهد الله هو المهتدي ومن يضلل ومن تبدل يضلل أحسن وقال وجوه عميا وبكما وصم بين عليه الصلاه والسلام ان امشاه على رجليه هو قال على ان يمشيه على وجهه نسال الله السلام هكذا يسحب على وجهه نسال الله العافيه لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. يعني هي جهه معنى لكن هذا يوم القيامه يسحبون على وجهه لان الله عز وجل في الأغلال في أعناقهم والسلام يسحبون في حديثهم وفي النار يسجرون. نسأل الله العظيم. حدثنا عمرو الناقد حدثني يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك أشدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. يعني ينسى كل واحد ما كان في الدنيا من شدة ومن رخاء. الكافر إذا أدخل النار وسئل هل مر بك نعيم هل مر بك خير يقول لا نفس كل نعيم اللي في الدنيا ذهب كل ذلك لمر فيه من عذاب الأليم الذي ينساه وفقده كل شيء. والمؤمن إذا دخل الجنة وقد أصابه في الدنيا فقر وحاجة وشدة وبلاء يقال لها مر بك سوء مر بك شدة فيقول لا يا رب نسي ذلك وذهب ذلك عنه. هذا يدل على عظم نعيم الآخرة وعظم عذابها فعذابها ينسي كل شيء ونعيمها ينسي كل شدة. اللهم استعان. أحسن الله إليك، هذا عام؟ نعم هذا عام أو خاص بأنعام أهل الدنيا؟ تقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنعام أهل الدنيا الله والظاهر يعني يمكن هذا عند أول ما يدخل، قل لهم بعد ذلك في الجنة يتحدثون ويتساءلون عما أصابهم في الدنيا وما حصل لهم في الدنيا وما هم في من النعيم، لأن هذا والله رأيي أول ما قال أول ما يفطر فيه أول ما يدخل كذلك الكافر أول ما يدخل ذكر الله العظيم، لكن ما يكون خاص يعني بأنعم أهل الدنيا وأشقى أهلها، هذا ظاهر السياق، ولكن بين معنى الثاني لأن إذا كان أنعم أهل الدنيا ينسى فمن باب أولى من كان دونه، يعني من باب يكون ثاني من باب أولى، لكن قوله فيصبر يعني الصبر هذا يكون عام لكل أحد أو أنه خاص به، فيصبغ في النار صبره. إلا أهل والله أعلم من غيره من باب أولى، لما ذكر أنعم في الدنيا لأنه الذي قد يعني لا ينسى، قد لا ينسى لأنه هو من النعيم العظيم والقصور والجواري والملك وما يحصل له من النعيم من الملابس والمآكل، فإذا كان هذا ينسى يرجع الضعيف الآخر من دونه من باب أولى من باب كضرب الأمثال. نعم حدثنا أبو بكر ما تكلم عليه فقط تكلم شيء الأبو تكلم شيء نعم نعم نعم إذا صدقه مثل أول ما يخرج نعم أول ما يخرج نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفت بن زهير قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة ثم يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. ولا بفضل الله سبحانه وإحسان المؤمن يجمع الله له من الخيرين، يجزى في الدنيا خيرا على أعماله الصالحة، وأعظم ذلك ما يقع في قلبه من السرور والغبطة والراحة والنعيم، ثم يحصل من خير عاجل من نصر وتأييد ونعم كثيرة، ومع ذلك له في الجنة أكثر من ذلك وأفضل، جمع الله له من الخيرين، ولو الناس في هذا متفاوتون على حسب أعمالهم. أما الكافر فيطعم بأعماله طيبة في الدنيا جزاء بها في الدنيا، مثل صدقات أو عتق أو صلاة رحم أو بر الوالدين يجزى في الدنيا، إذا أفضل في الآخرة ما له حسنة ليس له إلا الله عز وجل، كل أعماله راح بهذه يجزى في الدنيا ولكنها تحبط يوم القيامة، ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كان لهم لا يجزى في الدنيا لأنها حاذقة، وقد يجزى بها في الدنيا أيضا إذا كان قد يوجد بها في الدنيا. نعم هذا في الآخرة، هذا المنصور في الآخرة، وما في الدنيا يجزى في الدنيا بما يشاءه الله على أعماله، على صلة رحمة أو بر الوالدين أو إكرامه الضيف أو إعتاقه العبيد أو صدقة الفقراء، ما يضيع عند الله أبدا، جزاء في الدنيا. نعم كان الكافر عمل أعمال هذه الحسنة ولا تكن عليه حسنة الله والله أعلم أنه يعملها لله شيء لله، لأن ثلاث من لله، لأن الكافر قد يعمل شيء لله يظن أنه يصيب ويظن أنه مهتدي، كما قال عز وجل إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، قد يعملها يرجو ما عند الله من خلف من جود ومن كرم فيجازى بما يشاءه الله سبحانه وتعالى، أما الغافل الذي ما قصد الله في شيء وإنما يعمل حسب طبيعته حسب رغبته هذا مو داخل في هذا قد لا يجزى بشيء. نعم يرضى ولا مهم ما في ذلك يعني اعتمد عليه. نعم في بعض روايات الناس هذه اعتقد تويلس اذا شيئا في قرابه اصبع اثنين الله اعلم. هنا كلام من النووي يقول وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يقول الإنسان الله يقول وقد أنكره بعض السلف وقد يكره أن يقول الله يكره أن يقول الله يقول بينما يقال قال الله لا حول ولا قوة. نعم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل سبحانه وتعالى. الله هذا اللي يروى عن بعض السلف ليس بجيد ينصح فهو خطأ سواء قال الله قال الله تعالى سبحانه وتعالى ربكم قال الله تعالى إن الله يرد الإحسان أو قال يقول الله كذا وكذا من نقص الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. نعم يقول القرآن تسامح العباد. نعم حدثنا عاصم من نظر التيمي حدثنا معتمر قال سمعت أبي حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. حدثنا محمد بن عبد الله الرزي أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن مامر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه الزرع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا تهتز حتى تستحصد. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد غير أن في حديث عبد الرزاق مكان قوله تميله تفيئه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تسرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون جعافها مرة واحدة. المقصود من هذا أن في حال المؤمن حال الكافر وأن المؤمن في الغالب الوصف الأغلبي لا يزال تصيبه المصائب مثل شبه الزرع خامة الزرع تفوجها الريح هكذا وهكذا تجعفها تارة وتقيمها أخرى الرياح ولا يزال من هذا سقوطها وتلفها لكن تصيبه الآفات والمصائب من مرض من حمى من ألم عين ألم ضرس ألم كذا تلحق أشياء كما تلحق الزرع بعض الآفات بخلاف الكافر والمنافق إنه في الغالب يعيش صحيح البدن صحيح القوى حتى يموت كثيرا في الأرض شجرة معروفة في الشام قوية صلبة ثم تموت مرة واحدة ما تفيئها الرياح ولا يأتيها شيء من الآفات في حال نشاطها وقوتها حتى تنتهي مدتها وتسقط المقصود ان الكافر قليل المصائب يولى له ويبخل وأولي لهم من نكير متين سنستجدون هذا لا يعلمون. والمؤمن يبتلى بأشياء تكفر بها سيئات وتحط بها خطاياه ويكون قدوة لغيره في ذلك كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء. نعم. حدثني زهير بن حرب حدثنا بشر بن السري وعبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تسرعها مرة وتعدلها حتى يأتيه أجله ومثل المنافق مثل الأرزة المجدية التي لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وحدثني محمد فأما الأرزة فبفتح الهمزة وراء ساكنة ثم زائد هذا هو المشهور في ضبطها وهو المعروف في الروايات وكتب الغريب. وذكر الجوهري وصاحب نهاية الغريب أنها تقال أيضا بفتح الراء. قال في النهاية وقال بعضهم هي الآرزة بالمد وكسر الراء على وزن فاعلة وأنكرها أبو عبيد. وقد قال أهل اللغة الآرزة بالمد هي الثابتة وهذا المعنى صحيح هنا فإنكار أبي عبيد محمول على إنكار روايتها كذلك لا إنكارا لصحة معناها. قال أهل اللغة والغريب شجر معروف يقال له الأرزم يشبه شجر الصنوبر بفتح الصاء يكون بفتح الصاد يكون بالشام وبلاد الأرم وقيل هي الصنوبر. زيادة على الإراء حدثني محمد بن حاتم ومحمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن محمودا قال في روايته عن بشر مثل الكافر كمثل الأرزة. وأما بن حاتم فقال مثل المنافق كما قال زهير. وحدثنا محمد بن بشار وعبد الله بن هشام بن هاشم قال حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان عن سعد بن إبراهيم قال ابن هاشم عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه وقال ابن بشار عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. وقال جميعا في حديثهما عن يحيى ومثل الكافر مثل الأرزة. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي واللفظ بن يحيى قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال فقال هي النخلة قال فذكرت ذلك لعمر قال لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. هذا مثل مؤمن في أثر فتح أثر خيره مثل الأول في الزرع كما يصيبه من البلاوي والآفات والمصائب هم مثلان، الأول ما يصيبه ويعتريه من المصائب فليصبر ويحتسب، والثاني تنفيذ بالشجرة في كثرة نفعه فهو ناصح محسن جواد كريم فيه أنواع الخير كالشجرة من النخل فيها أنواع الخير من الثمرة النافعة العظيمة جذعها نافع شعفها نافع ليفها نافع شحمها نافع كلها نافع فهكذا المؤمن كله نافع. نعم حدثني محمد شجرة الأرز المعروفة الأرز الأرز المعروفة الآن الأرز هذا زرع هذا زرع الأرز المأكل هذا أرز هذا زرع نعم الأرز هذه شجرة الصنوبر مثل ما قال شجرة عظيمة طويلة مرفيعة قوية ضخمة كلها نعم كلها الشام قال بعد بلاد الأرز نعم موجودة في بلدان كما ذكروا معروفة عندهم نعم حدثني محمد بن عبيد الغبري حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي الخليل الضبعي عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه اخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر البوادي. قال ابن عمر رضي الله عنهما ألقي في نفسي أو روعي أنها النخلة أو روعي أنها النخلة فجعلت أريد أن أكونها فإذا أسنان القوم فأهاب أن أتكلم فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قدم ابن عمر رضي الله عنه قال لأن كنت قلت أحب إلى من كذا وكذا يعني ينبغي للطالب يتكلم بما عنده ولو أنها صغير ولو مع طلبة وجلوس أكبر منه. ابن عمر استحيا أن يقول إنها النخلة لأن هناك من هو أكبر منه السن حاضرون. مقصود أنه استحيا الوجود في بعض السن. فعمر رضي الله عنه الله حب منه أنه يتكلم ولو فالإنسان لا يحقر نفسه في العلم يتكلم بالعلم يسأل يبحث يجيب السائل حسب ما مهله. وكان من أسباب فهم ابن عمر لها أنه ذكر هي بالنبي صلى جمار النحل يده جمار شحلة النحل فهو من القرائن أنه أراد النحلة يتحدث عن نفس الشجرة لا يسقط ورقه وهو فيه جمار من شحل النحل. نعم أنه الأرض ويظل شجر الصنوبر أو ذكره يعني فحالة أو العرعر مقدم المشير الصامر وطلقا يعني ذكره ذا نعم أو العرعر والتحريف شجر الأرض نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمار فذكر بنحو حديثهما. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سيف قال سمعت مجاهد يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمار فذكر نحو حديثه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها. قال إبراهيم لعل مسلما قال وتؤتي أكلها وكذا وجدت عند غيري أيضا ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنه النخلة ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا فقال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وهذه الفوائد ما تقدم طرح العالم المسألة بين الطلبة ليختبر ما عندهم من الفهم وليحذق العلم لأن السؤال له أثر كبير في إحضار الفهم والاستعداد للعلم ولفت القلوب بهم إلى ما يقال. الصحابة خير الناس وأفهمهم وأفضلهم، ومع هذا ألقى عليهم الأسئلة دائما يقول كذا وكذا، ما معنى كذا وكذا، ينتبه السائل المسؤول ويستعد لما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، مثلما قال المعتزلة ذي ما حق الله على العباد، مثلما قالوا لنا من الشجرة شجرة شجرة لا تطور وها أخذ بالماهي، وله أسئلة كثيرة مع الصحابة عليه الصلاة والسلام. يلقى السؤال من المعلم على الطلبة، ومن الزميل على زملائه، ومن العلماء فيه فوائد كثيرة، لأن ذلك يعين على فهم العلم ويذكر بالعلم، والشيء يقع عن السؤال يكون أوقع في النفس في الذهن من الذي يمر من غمده السؤال يبقى في الدنيا أكثر. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمار. تكلم عن الأعمار هو بضم الجيم وتشديد الميم، وهو الذي يؤكل من قلب النخلة يكون لينا. بس نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعطي يعبدهم يصلون في جزيرة العرب ولكن التحريش بينهم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حان حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. قد غلط بعض الناس في فهم هذا الحديث، قد ظنوا ان الجزيرة لا يقع فيها شرك، وان ما يقع فيها من عبادة غير الله والاستغاثة بغير الله ونحو ذلك ان هذا ليس بشرك، وظن هؤلاء ان ما يفعله عباد القبور من دعوة القبور من دعوة الاموات والاستغاثة بالاموات ان هذا ليس بشرك، لانه وقع في الجزيرة والرسول قال إن الشيطان قد يئس ليعبد في الأرض ولكن التحريف بينكم، وهذا وهم عظيم خطأ كبير نشأ عن سوء الفهم وعن عدم العلم بالروايات الأخرى والأحاديث الأخرى الدالة على وقوع الشرك في هذه الجزيرة وفي الأمة، فإن الرسول قال إن الشيطان قد يئس، ما قال إن الله يأسه، وإنما هو ييأس من الشيء يحصل ويرجوه ولا يحصل، ليس من معصوم في يأسه ولا في رجائه، هو أخبث الناس وأكفرهم وأشرهم، فيأسه ورجاؤه كلاهما غير معصوم، فقد ييأس من الشيء ويحصل ويرجوه ولا يحصل. والشيطان لما رأوا ظهور الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا وانتصر الدين وظهور عبد الله على أعدائه تيأس من عودة الناس إلى الكفر وأن يعبده أصحاب الجزيرة العربية. وقال آخرون أنه يئس أن يعبده المسلمون يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأن يكفروا بعد إسلامهم. وقال آخرون جوابا ثالثا وهو أن المراد أنه يئس أن يطبق الناس على الشرك وأن يكفروا كلهم من لا تزال منهم طائفة على الحق، وكل الأجوبة صحيحة. أما قول من قال إنه لا يقع الشرك هذا هو الباطل، هذا هو الفساد. أما أهل العلم فأجابوا بهذه الأجوبة أنه اليأس غير معصوم. الجواب الثاني أنه يئس أن يعبده المصلين للعهد، يعني الصحابة ومن كان في زمانه ممن أظهر الله على يده الإسلام والتوحيد وهزم الله على يديه أحزاب الكفر، فيئس أن يعودوا إلى الكفر بعدما هداهم الله، وهذا حق، فليعودوا والحمد لله. والقول الثالث أنه يئس أن يجمع الناس على كفر وأن يرتدوا عن دينهم. والجواب الأول أظهرها والجواب الآخر صحيحا، وقد دلت الأدلة على وقوع الشرك في هذه الجزيرة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقال الله الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي يمسه حتى تعود في أهم أمة الأوثان. لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات النساء دوس حول أن خلاص. وهي في جزيرة عربية. قال: لا تقوم الساعة حتى تبدى اللات والعزى، لا تقوم الليالي والأيام حتى تبدى اللات والعزى، واللات والعزى في الجزيرة. قال: تتبعون المهل والقدة بقدة حتى لو دخلوا بحضر بما دخلتموه، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الشرك في الجزيرة وفي غير الجزيرة، وأن بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وأن هذا اليأس من الشيطان ليس معناه أن الشرك لا يقع، بل هو يئس من شيء لما راى ظهور الاسلام وانتصار المسلمين، ويأسه غير معصوم كما ان رجاءه غير معصوم. نعم. القول الاول بارك الله فيك. هذا الاول يأس غير معصوم. والقول الثاني انه يئس من عوده المسلمين على المسلمين العهد الذهني الى الصحابه ومن كان في زمانهم. والقول الثالث انه يئس ان يجمع الناس على المسلمين، هذا حق. والله ما أدرس حليل بالياء تابع شو أود تابع شو تابع شو بعيد أنها مصححة، يعني ما قال مرة من قالها حليل إلا اليوم هذا. أنا ما أعلم من حلقات ترجمة الخليلي إلا اليوم، يجب راجع التحريب وتحريب التحريب راجعة التحريب تحريب التحريب، وهذا هو الأظهر، هو الأظهر والله، لأنها مصحفة ما قد مر بي أنه قيل الخليلي أبدا، إلا أنها جليل هكذا. نعم. لعله الجليل تابعيه جليل، لأن وصفه بالخليل لم يعرف له أصل، لم نعرف له أصلا. نعم. نعم. لن يقع في الجزيرة، هذا غلط، هذا من النوايا الأصول. يقول: هذا الحديث من معجزات النبوة، وقد سبق بيان جزيرة العرب ومعناه أيسى أن يعبده أهل جزيرة العرب، ولكنه سعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها. لا لا لا فهم الحديث، ما فهم كما ينبغي، النوايا وأشباه لهم أغلاط كثيرة. نعم. اللهم صل الله عنا وعنا. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. يعني مقدم عنده أعظم فتنة للناس، يصدهم عن سبيل الله ويوقعهم السر وليفجق بين الناس، هؤلاء مقدم عنده. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي كريب، قال: أخبرنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناه منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم يتشبه بالله، إن الله على عرش أبناء يتشبه بالله، ويضع عرشه على الماء يتشبه بالله عز وجل، نعم، يصد الناس ويولي الناس بالفساد والضلال، نعم. فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: أراه. قال: فيلتزمه. يعني فرق بين الرجل واحد، لما في الطريق بين الرجل واحد من الفساد والشر. حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا ناقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث الشيطان سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة. جابر الصحابي الأول. ما عن جابر. لا مو لكن لأنه يحصل فساد شر، ولا كل أحد يطاع على الشرك، لكن هذا يقع تهيئا بين الناس، يسفل عليه تهيئا ويضرب الشياطين على غير الرجل حتى يحصل غضب ونزاع، يحذفه ويحذفه حتى يحصل الشراب، يترتب على هذا من الزنا والفواحش والفتن كثير. نسأل الله العافية. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي زاد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. حدثنا ابن المثنى ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن. والأفضل يا شيخ كل إنسان معه قريبه، ومن ذلك هو قريبه من الشياطين، حتى رسول صلى الله عليه وسلم، لكن الله عنه عليه فأسلم، ومن جل وانقاد حتى لا يأمره إلا بالخير، أسلم جل وانقاد حتى لا يأمره إلا بالخير. قال بعضهم: أسلم يعني دخل في الإسلام، وهذا استغربه بعضهم، لأن الشيطان لا يسلم، ولكن هذا في نظر، لأن الشياطين الجن يتمردوهم مثل شياطين الإنس، كما قد يسلم الشيطان الإنس فلا يسلم الشيطان الجن، ما في معنى، لأنه يعني فأسلموا برفع النين وفتحها، وهما روايتان مشهورتان، فمن رفع قال معناه: أسلم أنا من شره وفتنته، ومن فتح قال: إن القرين أسلم من الإسلام وصار مؤمنا لا يأمرني إلا بخير. واختلفوا في الأرجح منهما، فقال الخطابي: الصحيح المختار الرفع، ورجح القاضي عياض الفتح وهو المختار لقوله صلى الله عليه وسلم: فلا يأمرني إلا بخير. واختلفوا على رواية الفتح، قيل: أسلم بمعنى استسلم وانقاد، وقد جاء هكذا في غير صحيح مسلم: فاستسلم، وقيل معناه: صار مسلما مؤمنا، وهذا هو الظاهر. قال القاضي: واعلم ان الامه مجتمعه على عصمه النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه. وفي هذا الحديث اشاره الى التحذير من فتنه القرين ووسوسته واغوائه، فاعلمنا بانه معنى لنحترز منه بحسب الإمكان. نعم. حدثنا ابن المثنى ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن يعني يان بن مهدي عن سفيان حان، وحدثنا ابو بكر وابو شيبة، حدثنا يحيى بن آدم عن عمار بن رزيق كلاهما عن منصور بإسناد جرير مثل حديثه، غير أن في حديث سفيان: وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أبو صخر عن ابن قصيط حدثه أن عروة حدثه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلة قالت فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال مالك يا عائشة أغرت فقلت ومالي لا أغار فقلت ومالي لا أغار مثلي على مثلك لا يغار مثلي على مثلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في شيطانك قالت يا رسول الله أو معي شيطان قال نعم قلت ومع كل إنسان قال نعم قلت ومعك يا رسول الله قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. حسن الأدب والفهم. هو بدأ يتمشى قال معي شيطان قال مع كل إنسان قال نعم ثم قال ومعك يا رسول الله نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن بكير عن بكر بن سعيد احتمل يكون ملك آخر يا ملك الحسن هذا هو الأصل في ملك عن نوري وعيار إطلاق الإسلام يقتضي ذلك نعم طبعا عملي عليك أسلم كذلك من عدة إسلام هاي الإسلام هاي معك يا رسول الله نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك قالت يا رسول الله أين معي شيطان قال نعم قلت ومع كل إنسان قال نعم قلت ومعك يا رسول الله قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. نعم هذا يؤيد قول من قال إنه من الإسلام نعم قل يا رجل يا رحمه الله النووي نعم